وانضمت الى المجاهدين في سبيل الله يقاتلون معه. وحدث باكملها من الجيش السوفيتي من المناطق الاسلامية التي حكمتها روسيا عندما وجدوا في افغانستان انضموا للمجاهدين ورفعوا راية التوحيد. فهذا تناقض في حياة العرب وفي حياة المسلمين. 40 دولة اسلامية ترفع 40 راية يحكمها 40 ملكا ورئيسا وسلطانا وشيخا واميرا. وافغانستان تقاتل وحدها في سبيل الله. لكن كيف اقول وحدها ومعها من لا يغفل ولا ينام؟ اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ارفع راية الاسلام عالية، اللهم ارفع راية الاسلام عالية، اللهم انصرنا على من عدانا، وارفع راية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد.